بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ما تعاقب ليل أو نهار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الأطهار الأبرار. ثم أما بعد، ما أريد أن أطيل عليكم، فالكلام كثير والكلام يجر بعضه بعضا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بعض الناس يسمع هذه الآيات، يسمع القرآن، يسمع ويسمع، ولكن ما هناك تدبر بالقلب. ولذلك أن الشخص عندما يستشعر آيات الله سبحانه وتعالى فيقرأها ثم تدخل في قلبه، هذا هو التأثر. ولذلك أن بعض الناس يقرأ القرآن كما يقرأ الشعر. كم ختمت في رمضان؟ والله ختمت 10 مرات، والله ختمت 20 مرة، ولكن أين التدبر؟ بعض الناس تجد أنه سريع في القراءة بدون تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون أم على قلوب أقفالها. ولذلك أن الإنسان إذا تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كبائر، اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، فإنها الخطاب لك، فاصغي لها سمعك، إما بأمر تؤمر به أو شر تحذر منه. هذه الآيات الإنسان التي دبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. فالله عز وجل قرن الصبر بالصلاة، فصلاتك نجاتك. ولذلك أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي صلاته، فإذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا ردت صلاته رد سائر عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أن نجد بعض الناس دائما تتكرر منهم التأخر عن الصلاة، ويتكرر منهم يعني أن دائما تفوت الصلاة، دائما تفوت الصلاة. يعني لا أتكلم وأنا أحسنكم، لا، أنا أول مقصرين أمامكم، والله إني مقصر، ولكن من باب الذكرى أن بعض الناس يأتي المؤذن ويؤذن ثم تذهب 10 دقائق، ثم يأتي تذهب ربع ساعة، ثم يذهب ثلث ساعة، يأتي على الإقامة. المسجد هذا الجامع يتأخر، يمديني أن ألحق. ولذلك أن الإنسان إذا حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النفاق، براءة من الشرك، وبراءة من النار. كل منا يتمنى هذه الأمنية. لذلك صحابيين جليلين متنافسين في الصلاة، كان أحد السلف كان أحد الصحابة يقول: والله ما أذن المؤذن منذ 40 عاما إلا وأنا في المسجد. ثم أتى أحد الناس وقال: والله قبل أن يؤذن المؤذن منذ 40 سنة وأنا في المسجد. هؤلاء التنافس في الخير والتنافس في الصلاة، ما الذي أشغلنا؟ الدنيا. لعلي أن أكمل هذه البيلة شاي أو فنجان قهوة أو الحديث القصة الفلانية ثم تذهب الصلاة. ولذلك أن أحد الناس أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عندي مشاكل وخلافات بيني وبين عائلتي. فقال: عليك بتكبيرة الإحرام. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحبابنا في الله، نجد أن بعض الناس هداهم الله، وأنا أعيدها وأكرر أن أول مقصرين مقصر في الصلاة. دائما الأشخاص دائما متكررين ومعروفين، دائما تفوتهم الصلاة، دائما تفوتهم الصلاة. في الدرجة الثانية الذي فاتتهم الصلاة، ليش ما كنا محافظين في الصلاة الأولى مع الناس في وقتها حتى أدرك الأجور والخير في هذه الصلاة، في الصلاة مع الجماعة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله بعد هذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من هؤلاء اللي مجاهدين في سبيل الله؟ الشهداء فرحين بما أتاهم الله في الجنة، في الجنة، ولذلك أن الشهيد من أهل الجنة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. هذه كلها مصائب تأتي ابن آدم، ولذلك أن الله عز وجل يرفع درجة المؤمن إذا ابتلي، والله عز وجل كلما ابتلاك أحبك، كلما ابتلاك أحبك. فالناس، النبي صلى الله عليه وسلم مبتلى، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم برجم عقبيه الشريفتين، ابتلي بوضع سل الجزور على ظهره، ابتلي بوضع الشوك في طريقه، ابتلي ابتلى كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر. وما هي النتيجة؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآيتين السابقتين قبلها الآية استعينوا بالصبر، والأخير أولئك عليهم صلوات. ناظرتم الآن هذه وجه الدلالة في الآية الأولى والآية الأخيرة. ولذلك أن بعض الناس يتجزع مما أصابه في هذه الدنيا، يقول: ماتت أمي، مات أبوي، ماتت أختي، ماتت بنتي، ابني. اصبر واحتسب، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك أن أحد الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السلف، قطعت رجله، قال: إذا رأيتموني يصلي مساجدا فابتروا رجلي، اقطعوا رجلي. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم والسلف ما إذا سجد ما عاد حس بشيء. لذلك أن بعض كانت ولدين في اللهم صل على محمد، كان يسألون أمهم، يقول: الجذع اللي كان فوق بيتنا ما عاد فيه. فقالت الأم: هذاك الرجل الله أعلم باسمه نسيته، كان يصلي، فإذا صلى لله لا يتحرك يمنه ولا يتحرك يسره، كل قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. لكن لو وجدنا الحال الآن يا أحبابنا، الآن وقت هذا تلقى حركة كثيرة جدا، يا أما يرفع الشمار، يا أما يناظر تحت، يا أما يناظر فوق، يمين يسار، ما أدري إيش. لو تقول لي ما مش قرأ يقول: والله ما أدري، بس يراكع بجسمه فقط. صحيح، والله هذه واقع، ما يدري إيش قرأ الإمام، راح قلبه كله في الدنيا. وبعض الناس يقول: والله ما أتذكر أشغالي إلا في الصلاة، يجيني إبليس أعوذ بالله منه فيذكرني بالشغلة الفلانية أو الغرض اللي نسيته في البيت، ترك ناسيه تحت الدولاب أو ناسيه كذا، وإنه في الصلاة. لذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كبروا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عاد يفكر إلا في صلاته، قلبه معلق لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الصحابي الجليل أو من السلف الصالح قال: إذا أريتموني ساجد فابتروا رجلي، اقطعوها. فقطعوا رجله، فقال: أحسن الله عزاءك في رجلك. فقال: لا تعزوني في رجلي بل عزوني في تكبيرة الإحرام. كان فايته تكبيرة الإحرام، يقول: لا تعزوني في رجلي الذي انقطعت بل عزوني في تكبيرة الإحرام. كثير من الناس كذا، كثير من الناس يحاسب نفسه أشد المحاسبة. أحبابنا، لا أوثن الحديث ولا أطيل عليكم، جزاكم الله ألف خير على استماعكم وإنصاتكم. أسأل الله أن يثيبكم على جلوسكم، قولوا آمين، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أقول أحبابنا في الله: الصبر، الصبر والاحتساب. أول ما يؤذن المؤذن يا أحبابنا في الله نأتي إلى المسجد، والله أجور كثيرة جدا جدا جدا. أول ما يأذن المؤذن تجد أنك تقرأ إيش؟ تقرأ جزء كامل أو تقرأ 10 أوجه أو تقرأ 5 أوجه، أدركت الأجور كلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى ضعاف كثيرة. كل منا يريد هذا الأجر، والله أجر كبير كبير جدا، بس إننا مقصرين عن الأجور هذه. تدخل المسجد وانت مبسوط مطمئن، قلبك مطمئن، تركت الدنيا خلفك واتجهت إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتك، في قراءتك للقرآن، في التسبيح، في التهليل. كثير من الناس من الله ما شاء الله من قبل الأذان وهم في المسجد، ما شاء الله تبارك الله، تركوا خلاص أشغالي بخلصها، لكن قلبي لله، ساعة لله سبحانه وتعالى، ساعة لله ما يدرى يختم لك بهذه من هذه، يعني سويعات أيام شهور سنين ما تدري، والله ما تدري يختم لك يعني طول عمرك أو قصر عمرك، هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى، يتق الله ويراقب. أول ما يسمع النداء فيأتي للمسجد ويصلي لله ويقرأ القرآن، يتدارك عمره. أحبابنا في الله، والله ما ندري متى نرحل من هذه الدنيا، والله ما ندري، والله ما ندري. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يختم لنا ولكم بخير، قولوا آمين، وأن يطل أعمارنا وأعماركم على طاعة. اللهم أطل أعمارنا وأعماركم على طاعة، اللهم أطل أعمارنا وأعماركم على طاعة. اللهم لا تفجعنا في قريب ولا صديق ولا حبيب ولا مؤمن ولا مسلم، يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من الأقوال والأعمال، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من الأقوال والأعمال. وسامحوني أحبابنا في الإطالة والتقصير، إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. وصلى الله وبارك على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.